بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلح من صحيحه: حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي، هو معتمر بن سليمان، سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، أي لو زرت عبد الله بن أبي يعني ابن سلول يعني لعله يهتدي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة يعني بالأرض السبخة التي لا تنبت، الأرض المالحة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، يعني ابتعد عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لا، حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قوله فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يوهن سبب النزول، فلا يدرى من الذي قال فبلغنا، لا يدرى من الذي بلغه، أثقة هو أم ليس بثقة. فعلى ذلك لا يصح اعتماد هذا كسبب من أسباب النزول. على أي حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب لعبد الله بن أبي طريقا بابا من أبواب الصلح، ففيه إذن جواز زيارة الشخص المنافق أو الشخص الكافر من أجل الإصلاح، وهذا له أدلته، وستأتي أبواب الصلح مع الكفار. وهنا تثار مسألة، وهي: هل يشرع لنا أن نصلح بين كفار يقتتلون، أو أننا نتركهم يقتتلون؟ هذا مبني على المفاسد والمصالح، لكن ليس هناك ما يمنع من التدخل للإصلاح بين الكفار لعموم الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا يتأتى في حق الأفراد وفي حق الجماعات. فمثلا إذا كان لك جار نصراني بينه وبين ولده مشكلة، وبينه وبين أرحام له مشكلة، كلهم كفار نصارى، هل يجوز لك أن تتدخل للإصلاح بينهم؟ إن أمنت الغوائل جاز التدخل لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس، ولعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة، ولم يذكر مسلمين أو غير مسلمين. وكذلك عموم قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فيجوز إذن التدخل للإصلاح بين الكفار وبعضهم البعض، يجوز التدخل للإصلاح إذا كان في ذلك نفع للمسلمين، أو إذا كان هناك كف للشر، والله أعلم. وهذه أيضا تعتبر امتدادا لمسألة أخرى، وهي: إذا أصيب الكفار ببلاء، هل يجوز لمسلم أن يتدخل لرفع البلاء عن الكفار؟ فالجواب: إن طمع في إسلامهم أو في تأليف قلوبهم جاز له هذا التدخل. ودل على هذا أن قام فرعون قالوا لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا لهم موسى عليه السلام. وكذلك جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، يقولون: يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم، وجئت تأمر بالصلاة والصدقة وغير ذلك، وأنت قد دعوت علينا فأكلنا العلهس ومصصنا النوى وأكلنا الجيف والميتة، فادع الله لنا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فدعا لهم رسول الله قال تعالى: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فهذه بعض أمور المعاملات مع الكفار التي من مفادها أنه يجوز لنا التدخل للإصلاح بين الكفار وبعضهم إذا رجونا إسلامهم وإذا رجونا كف شرهم. وكذلك ليس عندنا نص يمنع إلا في حال ما إذا كان الصلح بينهم يقويهم على المسلمين فيحاربونه. قال البخاري رحمه الله: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الويسي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني ينشر خيرا. وسبحان الله، أحيانا تصدق وتأثم، تأثم للصدق، تأثم وأنت صادق، وأحيانا تكذب فتساء. كيف هذا؟ إذا تكلم زيد في عرض عمرو طعن فيه، شتم، سب، وعمرو غائب، فأنت أخذت الكلام وحملته إلى عمرو، قلت له: يا عمرو، زيد قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا، للإفساد بينهما. أنت ما كذبت، أنت قلت الحقيقة بالضبط، لكن هل أنت محمود؟ لست بمحمود، أنت نمام. والنبي قال: لا يدخل الجنة نمام. ومر على رجلين في قبر قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، أي إن لم يكن كبيرا في أنظاركم هو كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فصادق ومع ذلك تأثم، تما نقلت أي شيء كذب، هل أنت نقلت بالحرف ومع ذلك أثمت وارتكبت كبيرة، أن النميمة كبيرة. وعلى العكس، إن قال زيد أمامك هذا الكلام أمر به وبه وبه وبه، وجاء أمر وسألك قال: ماذا قال في زيد؟ قلت: قال عنك خيرا، قال أنك رجل طيب ولك فضل عليه ولك معروف عليه وعلى أبنائه وأديت له هدية، وذكرت أشياء هي لم تحصل، لكن تقصد ورب العليم بك تقصد الإصلاح. فالنبي يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذن الأمور التي رخص فيها في الكذب: الكذب للإصلاح بين الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ممكن يكون تعريضا هو الأفضل إن استطعت إليه سبيلا، وإن لم يمكن جاز تصريحا، جاز أن يكون صريحة. ومن الممكن إذا ألهمك الله الحكمة أن تعرض مثلا تقول زيد قال في عمرو كلام طيب منذ زمن، قل والله قال في كذا كذا، وأنت تقصد زمنا يعني. قل قال فيك كذا وكذا. قال باب قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة يعني رمى بعضهم بعضا بالحجارة. سبحان الله، هل يتصور أن صحابة للرسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمون ومن خير القرون يقتتلوا فيما بينهم ويرمي بعضهم بعضا بالحجارة؟ نعم هم بشر، نعم هم بشر، هم بشر. فأحيانا الأشياء تنقل عن القرن الأول المفضل أو القرن الذي تبعه من التابعين أشياء تنقل لا أساس لها من الصحة، تكاد أن تسبب إحباطا لمن بعدهم. فمثلا ينقلون مثلا عن سعيد بن المسيب أو عن غيره أنه تزوج امرأة فعاش معها 40 سنة لم يقل لها أف مرة ولم تقل له أف مرة، لم يغضبها بكلمة مرة واحدة ولم تغضبه بكلمة مرة واحدة. وهذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يتصور في بشر. فخير منه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله آل من نسائه شهرا بعد أن غضبهن وذهب إلى المشربة واعتزل كل النساء شهرا كاملا. وأيضا علي كان بينه وبين فاطمة شيء، هو مبشر بالجنة وهي من سيدات نسائها، ترك لها البيت وخرج. زينب بنت جحش مع زوجها زيد بن ثابت يشكوها مرارا، قال تعالى ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية، آل الأمر إلى الفراق. وأبو بكر مع زوجته، والرسول مع حفصة طلق حفصة أيضا مرة وراجعها، وإبراهيم وسارة مع هاجر، فسارة كانت بينه وبين هاجر مشاكل بعد أن وهبتها لإبراهيم وأخذتها الغيرة كانت تضربها أحيانا، حتى اتخذت هاجر المنطق يمحو أثرها عن سارة. فالبشر بشر، لا تفترض فيهم أن يكونوا ملائكة كراما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم ولكن ساعة وساعة. قال بلغ النبي أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، فليتنا نفعل إذا بلغتنا عن إخواننا خصومات دون أن يطلبوا منا. هم ما طلبوا من رسول الله، يعني في الحديث هنا في هذا القدر من الحديث ما طلبوا من رسول الله، ولكن الرسول بلغه أن خصومة دارت بينهم فقال قوموا بنا نصلح بينهم. فليتك إذا علمت في بلدتك أو في عملك أو بين إخوانك شحناء أن تأخذ فريقا من الصالحين وتقول قوموا نصلح بين إخواننا، لقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لعلنا نجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن هناك أقوام إذا سمعوا أن هناك خلاف بين فلان وفلان فرحوا وازدادوا إيقاعا بينهم وازدادوا توصيفا لكل خصم وتذكيرا له بمساوئ الخصم الآخر، فتزداد الهوة ويزداد البعد، والله أعلم. قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا في الإصلاح بين الزوجين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يعني في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها. قل كبرا كبر سن فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت لا بأس إذا تراضيا. فلا بأس إذا تراضيا. الآية ينبغي أن تعلم أحيانا الشخص ليست له رغبة في زوجته يريد فراقها يريد أن يفارقها نقل ليس لي حاجة فيها ويزداد الأمر إذا لم يكن مثلا عنده أولاد منها فقل ليس لي حاجة فيها ما الذي يربطني بها ويكون مثلا متزوجا بامرأة أخرى فتقول له زوجته أنا متنازلة عن أيامي لك ولكن أمسكني لا تطلقني فهذا يوافق وهي توافق ولكن كما لا يخفى الشيطان لا يحب الخير يأتي وقد قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح يأتي للزوجة بعد مدة يقول لها ما ذنبك لماذا يؤثر الأخرى عليك ما فائدة البقاء افترقي ويأتي الشيطان يقول لماذا تمسكها أنت متكلف لماذا يأخسر لها فيبخل الزوج ويبخل الزوجة. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا تعاريا عليها أو إعراضا عنها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح يعني شح كل نفس أتاها استحضرت النفس شحها استسلمت النفس شحها. وفي المقابل أيضا امرأة مثلا على سبيل المثال زوجها متعبها هي تريد أن تذهب لخدمة أمها مثلا أو لخدمة أبيها تقوم على رعايتهم تعمل عمل بر مثلا ما أحيانا تكون محافظة للقرآن والزوج متعب مرهق طلباته كثيرة وأوامره أكثر هناك أزواج كذا يفهم الأمور فهما خاطئا يظن أنه يجب أن يطاع في الصغير والكبير أمر بمعروف أمر بمنكر يطاع في الجميع. الزوجة أحيانا تصب الضجر تعبا قل يا زوج أنت رجل طيب وصالح لكن أنت أعطيتني كم شبكة مثلا 100 جرام تفضل يا أخي 100 جرام وأنا لا حاجة لي في هذه المعيشة لأني لن أستطيع إقامة ديني معك بهذه الطريقة أنت تأمر أوامر فوق طاقتي أنا لا أستطيع أن أبقى معك بهذه الطريقة وتصر على أن تفارقه فيأتي ويقول لها طيب إيه اللي مزعلك مني تقول له أنت تمنعني من زيارة والدي وأمي كبيرة أريد أن أخدمها أو تمنعني مثلا من القرآن وأنا أريد أن أتعلم القرآن وأعلمه الناس ليس بيننا أولاد نحافظ عليهم أنت في طريقك وأنا في طريق. فيقول لها هل ترضي أن أسامحك ولا أمنعك من الذهاب لأمك لخدمتها وتبقى المعيشة خلاص أنا موافق وتمشي الأمور على هذا النمط. هل هذا حلال للمرأة أم حرام عليها في هذه الحال؟ لا نستطيع أن نحرم لأنها طلبت طلبا شرعيا وهو الفراق مع رد الحقوق. هو يوافق على هذا التنازل لخدمة والديها. يأتي الشيطان بعد ذلك يقول أنت لست رجل مرأة تخرج رغما عنك ويقول لا الشيطان أيضا مالك وماله رجل متعب ومرهق سيبك منه رجل معقد في حياته. فيأتي الشيطان هذا ويأتي الشيطان إلى ذاك ويسعى للإفساد بينهما. فهذا داخل في قوله جل ذكره وأحضرت الأنفس الشح. فهذا قول عائشة هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. يعني أنت يعني جتني يوم موافقة جتني يومين موافقة فلا بأس إذا تراضيا. قالت عائشة فلا بأس إذا تراضيا وإذا كان هذا يجوز بعد الزواج إذن جوازه قبل الزواج من باب أولى. فامرأة مثلا رغبت في رجل لدينه وصلاحه وحسيات أخرى، فقالت له أو أرسلت أخاها وقال أخوها أريد أن أزوجك أختي، قال نعم ولكنني مشغول وعندي أولاد وعندي زوجة لا أستطيع أن أعطي أختك حقها. فقال له أختي راضية منك تأتيها يوما واحدا في الأسبوع، هي التي قالت ذلك فوافق، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا وافق على هذا الشرط فلا بأس بمثل هذا العرض. إذا كان جائزا بعد الزواج خوفا من الطلاق فيجوز إذن من باب أولى قبل الزواج، والله أعلم. كله داخل في الصلح، داخل في الصلح، إذ الله قال والصلح خير. باب إذا اصطلحوا على صلح أو صلح جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، احكم بيني وبين هذا الرجل بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق، قال صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. وافق على ماذا؟ على القضاء بكتاب الله، وكتاب الله هنا حكم الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف الأجير، ابني كان بيشتغل عند هذا الرجل فزنى بامرأته، أعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منه وما بطن. ففيه أن الشخص ينتبه للعمال، ينتبه للعامل الذي يعمل في البيت والتغاري، انتبه للمدرس الذي يدرس أولادك وبناتك دروس خصوصية، انتبه للطبيب الذي يأتي إلى البيت أو زوجتك تذهب إليه إلى العيادة ويخلو بها، انتبه للسباك الذي يأتي يصلح الشيء وأنت غائب. إذا كان الصحابة أفضل القرون حصل هذا، ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، خذهم ثاني، يعني انتقلوا لك ادفع أمة من الإماء ومئة شاة لزوج المزني بها، هذا الكلام باطل، يرجع إليك ماذا؟ هذا المال سواء الوليدة أو الغنم. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ابنك يجلد مئة ويبعد عن البلاد لمدة سنة حتى ينسى وتنسى الجريمة، هذا من طرائق العلاج الحسنة الابتعاد عن موطن المعصية. قال وأما أنت يا أنيس، أنيس رجل جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود أحيانا، فاغدو اذهب على امرأة هذا فارجمها، في الرواية الأخرى فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها، يعني إذا جاء شخص وقال يا ذنب الله إنه زنى بامرأة الحد يقام عليه وهي بريئة الذمة إلى أن يثبت الزنا عليها، فإن نفت هو الذي يحد وهي لا تحد. ولا أنت مثلا رجل شيخ محترم مثلا جاءت امرأة بغية من البغايا وقالت هذا زنا معي، قلت أكدي، قالت زنا، خلاص تؤخذ يقام عليها حد الزنا لإقرارها وهو يسأل، أو تقام عليه البينات إذا نفى، ولم تقم البينات إذن لا شيء عليه، وهي التي تعاقب بماذا؟ باعترافها، والتي تعاقب باعترافها. وإلا لو لم يكن هذا لطعن أي شخص في أي شخص، ممكن يأتي شاب غير متزوج أحب امرأة مثلا ولكنها أبغضته فقال لابد أن أرجمها، سبب في الرجمها، فذهب وقال أنا أتحمل 100 جلدة في مقابل أن ترجم هذه المرأة، فادعى عليها أنها زنى، إذا صدقناه سنرجمها وهو يجلد. تعال أنت اعترفت أنت فعلت؟ نعم. يقول نعم فعلت، إذن قام عليك حكم الله. وهي تسأل تقام عليها بينات، إن لم توجد بينات وحصل نفي خلاص أمرها بريء. فلذلك ننتبه، فمع الأحداث التي تدور كثير من إخواننا قد يصدق امرأة بغي تتهم شخصا فاضلا أنه فعل معها منكر، أو شخص فاجر يتهم امرأة صالحة أنه فعل معها منكر. الأصل سلامة الأعراض، والذي يعترف يعترف على نفسه، هذا أصل عظيم من أصول القضاء، والقاضي لا يقضي بعلمه كما يقول علماؤنا في أبواب القضايا، القاضي لا يقضي بعلمه. يعني أنا رجل قاضي مثلا، أمامي حيثيات، أمامي أوراق، أمامي شهود، نعم قد يكون عندي علم، لكن ليس لي أن أقضي بعلمي، إنما أقضي بماذا؟ بالبينات أو بالأيمان الظاهرة. ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الملاعنة أتى بالمرأة احلفي حلفت 4 أيمان اتق الله اليمين هذه الموجبة، وقفت المرأة ساعة مترددة أحلف أو لا أحلف، أحلف أو لا أحلف، بعد ساعة قالت والله لا أفضح قومي أنا ما فعلت. فالرسول قال إن جاءت بالمولود خدلج الساقين سابق الإليتين، يعني شبيه بشريك ابن سحماء الزاني الذي اتهم بالزنا، فأرى أن زوجها قد صدق، فجاء المولود شبيه بالزاني بالضبط كما أن الغراب يشبه الغراب، ولكن ليس لرسول الله أن يقضي بعلمه. قال لولا الأيمان لكان لي ولا شأن. فالقاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بماذا؟ بالمستندات التي أمامه والبينات والقرائن. والله أعلم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.